بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها. حسب طلب الخدام والخادمات يعني قالوا لنا ارجع ابتدي كل حاجة من الأول، فبادين كل حاجة من الأول بقالنا كم مرة كده. من ضمن الحاجات اللي هنبديها من الأول آثار، وهناخد الآثار بطريقة مختصرة عشان تبقى سهلة يعني. لو إنها جميلة ممتعة بس مش عايزين برضو إيه الناس تتضايق. الآثار هناخد في العهد الجديد، نبتدي العهد الجديد. ميزة الآثار في العهد الجديد، تعالوا شوف المراوح كده شغالة. في واحدة، لا في واحدة مهوية اللي ورا دي، في واحدة مهوية كده. لا احيانا العكس، دي اصلا مروح من السكه بتشتغل بالعكس، دي شغاله بالعكس للورا دي. لا هي كده الظاهر. المهم يعني خلاص هشتغلت كويس خلاص. فميزة الآثار ان احنا بناخد حياة ربنا يسوع المسيح حتة حتة بس بالآثار يعني. ده وده شيء لطيف جدا يعني، ربنا ده عجيب جدا. كل حاجة عملها ليها أثر. يا سلام، يعني مفيش حاجة ما عملهاش في الثلاثة وثلاثين سنة وتلت اللي عاشها إلا ما كان ليها أثر كبير. ناخد أول حاجة. إيه أول حاجة في الإنجيل؟ البشارة، مش كده؟ البشارة. تعال نشوف البشارة ونشوف العذراء اتبشرت فين ونحكي عنها ونشوف عنها الآثار بتاعتها الجميلة الحلوة في يعني الأراضي المقدسة. تمام، يعني قبل ما تروحوا تقدسوا عشان لما تروحوا تبقوا يعني. المهم أول حاجة كنيسة البشارة اللاتين اللي احنا شايفين قبتها دي، بس دي جواها هنشوف حاجة. في الاكتشافات في فريق، أنا مش هدي مقدمة في الآثار، مقدمة الآثار مرتبطة بالعهد القديم. يعني مين الناس اللي اشتغلوا في آثار الكتاب المقدس بالأخص؟ إن ده علم عالمي، بايبل أرشيولوجي أو أركيولوجي، يعني العلم الآثار الخاص بالكتاب المقدس. ده فرع عالمي بيدرس في الجامعات زي إكسفورد وغيره وغيره وغيره. تمام، زي مثلا فرع جغرافية الكتاب المقدس بايبليكال جغرافي، ده بيدرس في الجامعات بس طبعا مش في الجامعات بتاعتنا. المهم يعني فتعال نشوف البشارة كانت بدايتها فين ونشوف فعلا المكان اللي بشرت فيه العذراء من الملاك. في اكتشافات علماء الآثار سنة 1955 اكتشفوا كنيسة ترجع للقرن الثاني، قريبة من المغارة المقدسة اللي كان فيها بيت الست العذراء وقديس يوسف النجار، كانت السكن بتاعهم. وبعد ما رجعوا من مصر والملاك غبريال بشر الست العذراء فيه، وكانت الكنيسة دي ترجع للقرن الخامس وبالضبط 427. لكن الصليبيين لما عملوا، هنشوفها دلوقتي، عملوا على الطراز البيزنطي. ليها مدخل، أدي فكرة وبعدين هنعلق بالصور بقى. لا مدخل، اي كنيسه مدخلها منين؟ من الغرب ولا من الشرق؟ من الغرب. دي ليها مدخل من الغرب وليها مدخل من قبلي. فيها حاجه مميزه جدا، القبه بتاعتها انتوا شايفينها من بره مخروطيه، يعني زي القمع، زي القمع. تمام، بس القمع المقلوب مش كده. مش بس كده، من جوه، ودي هنوريها لكم، عباره عن زهره الزنبق. الزنبق ده نوع من الازهار، يعني ريحته جميلة، وفيها عدسة في النص بتوزع الضوء بطريقة معينة، ودي إشارة إلى الآتي زهرة الزنبق إشارة إلى بتولية العذراء، إشارة البتولية عامة. أما العدسة اللي بتوزع الضوء ده إشارة إن الست العذراء أشرق منها شمس البر ربنا يسوع المسيح. وفيها حروف إم في القبة دي 32 حرف إم، إشارة للست العذراء أو إشارة للمسيح. نشوفها دي من قدام كده، نشوفها أكتر. شايفين هنا فيها البشرين، أدي يوحنا تمام، ولوقا، وادي مرقس، وادي متى تمام. دي من بره لاتين. بص بقى الكنيسه معموله ازاي من جوه، شايف شكل التوزيع بتاعها بالخشب، مخلينها يعني بطريقه جميله جدا. نشوف بقى بص القبه عاملين، بص القبه عامله ازاي، حاول نصغرها عشان تبان ان في حاجه انا عايز اوريها لكم. شايفين الحتت دي، فالزهره دي زهره الزنبق تمام، اشاره لبتولية العذراء، ودي عدسه بتوزع النور متساوي، هي اللي فيها ال 32 حرف ام، اشاره ان المسيح ايه اتولد من العذراء دائمه البتوليه. ده بقى وده اللي عايزين نكبره شويه، ده المذبح بتاعهم، ده ملناش دعوه بيه. لكن يهمنا اللي ورا، شايفين بقى المغاره دي، شايفين المغاره الاثريه دي، المغاره الاثريه دي دي هي البيت بتاع الست العذراء والقديس يوسف اللي اتبشرت فيه الست العذراء بايه من عن طريق الملاك، هو ده اللي عليه السهم، هو ده من جوه. وتلاقي حتى مختلف وزي مغاره في الجبل، هو ده دي الست العذراء الملاك بشرها في الحته دي. يا سلام. فده الشيء الجميل في موضوع الاثار، انت بتشوف كل حاجه من جوه اهي تمام. اقرب شويه طبعا، هنا عاملينها بالحديد عشان ما حدش يقرب منها. والصلبان دي صلبان بيزنطيه، الصلبان بتاعتنا اخت دي بس فيها فرع ثالث، عارفين ليه؟ الفرعين بس من ناحيتين دول اشاره للطبيعتين بتوع النسطور كاثوليك تمام، عشان نبقى عارفين يعني. ودي بقيه الكنيسه نعم، الثالث اشاره للثالوث، لكن هم يقصدوا بالفرعين لما يعمل لك فرعين بس ويحوش الثالث ده كده فرعين كده، اشاره المسيح ليه طبيعتين تمام تمام، وطبيعتين مش عاديين. الطبيعه اللاهوتيه مصاحبه الطبيعه الناسوتيه، زي ما واحد ماسك في واحد صاحبه، طبعا ده كلام مش سليم يعني. واتحكم على نسطور في مجمع افسس بالنفي، وليه 12 حرم من بابا كيرلس خصوصا طبعا. نعم عندهم لكن عندنا احنا لا، ايوه هم كاثوليك يعني، يسوعيين جزويت تبع او الصليب، حتى هو في النص علامة الاول هنا هتلاقي اتجاهين بس ما يهمناش الحاجات دي، يهمنا وهنا صورة جدارية للتجلي تمام، ربنا يسوع المسيح معاه إيليا، وشكلها حتى شكل طبعا. المهم بقى يبقى دي إذن البشارة، خدنا كنيسة البشارة بتاعت اللاتين اللي فيها المغارة، وده اللي تهمنا المغارة اللي اتبشرت فيها الست العذراء. نيجي بقى المبنى اللي انت موريه لنا ده، هنشوف بقى ايه حاجه ما حدش كان يتخيلها ابدا. كنيسه القديس يوسف النجار، فكركم دي ايه الكنيسه دي؟ ده الدكان بتاع النجاره بتاع يوسف النجار. كان اصلا دكان، والفرنش سكان حدثوه سنه 1930، وكان اصلا كنيسه من القرن السادس، وكانت مغارة برضو. والتقليد يقول ان كانت دي ورشة النجارة اللي فيها كان ربنا يسوع المسيح بيساعد يوسف النجار وهو صبي تمام. و1911 ابتدوا يجددوها، ويخلوها على الطراز الصليبي على هيئة الصليب، تمام، وبعد كده عملوها تاني 1930. يعني ده محل يوسف النجار اللي كان فيها ربنا يسوع المسيح صبي، كان بيساعد يوسف النجار أبوه بالنسب، تمام. يا سلام، يبقى شيء جميل ان احنا نشوف الحاجات اللي بتاعت الانجيل قدامنا حقيقة، ما هياش يعني كلام، ماشي. دي الميزة الجميلة خصوصا في العهد الجديد. يعني هو في بالنسبه للبيوت القديمه وحاجه زي كده، يعني بتاع سواء الرسل او المسيح او العهد القديم دوت، في حد بعد ان ناحيتهم كتب فيها قبل ما تتعامل بعد كده كنيسه؟ لا، اتثابت وبعد كده اتجددت. طب اتثابت ليه؟ اتثابت، نعم، ليه اتثابت؟ اتثابت نوع من الاهمال، نوع من الاهمال، لانه يعني والغزو العربي والكلام زي كده، يعني في حاجات كتير. ثانية واحدة بس. نكمل بعد كده. يبقى خدنا البشارة وخدنا محل يوسف النجار، تمام، اللي هي كنيسة يوسف النجار. هنشوف برضو لا، ما نشوف الصور أسهل، لأن كده لا، أنا في صورة معينة هي دي اللي عايزها، عشان كده مش هي كده أسهل لي. برضو حتى مش موجودة هنا، هي ناس. هننتقل لفترة تانية نشوف فيها بقى الايه، حاجات تانية. نسمع في كياه عن عين كارم. نسمعها فين في كياه؟ لما زارت اليصابات، مش كده؟ طيب، هنتكلم عن حتة اسمها عين كارم. اهي دي عين كارم، تمام؟ دي عين كارم. ايه بقى عين كارم وحكايتها؟ عين كارم عبارة عن قرية صغيرة، قرية للكهنة، فيها في غرب القدس، غرب أورشليم. ما تذكرتش صراحة في الكتاب المقدس، لكن التقليد يقول كان فيها بيت يوحنا المعمدان وأليصابات وزكريا، البيت بتاعهم. وفيها حتة تانية عشان برضو محدش يلخبط، يعني فيها البيت بتاعهم، قدام البيت بتاعهم قابلت الست العذراء اليصابات، فتعمل قدام البيت بتاعهم كنيسة تانية، يعني في كنيستين. الكنيسة الأولى لما قابلت الست العذراء اليصابات سموها كنيسة الزيارة، والكنيسة اللي بعد كده هي كنيسة ايه؟ بيت زكريا واليصابات، تمام؟ وصلت دي عين كارم متصوره يبدو بالطياره او حاجه زي كده، دي اللي انا كنت بدور عليه. تمام، نشوف بقى ال الصور بالباقيه. هنشوف بقى الكنيسه وكنيسه الزياره، نشوف بقى الحاجه كامله. دي الكنيسة اللي هي مكان بيت يوحنا المعمدان. ناخدها وناخد تفاصيلها وبعد كده نخش كنيسة الزيارة. كنيسة القديس يوحنا المعمدان هي دير من أديرة برضو الفرنسيس كان. الفرنسيس كان اللي هم جيزويت فرع من الكاثوليك. تمام، عملوا تنقيب هناك، تنقيب أثري، فلقوا كنيسة يوحنا المعمدان اللي هي الكنيسة اللي قدامنا دي بنوها على كنيسة ترجع قديمة للقرن الخامس. الكنيسة دي المبنية اللي قدامكم دي ترجع بنائها 1621، وبعد كده جددوها 1885، لكن الأصل الكنيسة ترجع للقرن الخامس الميلادي. حسب التقليد اللي موجود هناك، تمام، الكنيسة دي مكان بيت زكريا وأليصابات، وفي هنا مغارة دي تحت من الكنيسة من تحت اتولد فيها القديس يوحنا المعمدان، وعاملين فيها زي مقصورة للقديس يوحنا المعمدان. يبقى هنا دي بيت يوحنا المعمدان، هنا اتولد هنا وعاملين القديس يوحنا المعمدان مقصورة. تمام، وهنا دي الكنيسة نفسها اللي هي بيت زكريا وأليصابات. يا سلام، يبقى دي حاجة معاشة. انت شايف المعلومات بتاعه الانجيل، شايفها قدامك، اتفرج عليها. قدامها بقى، قدامها اللي احنا شايفينها دي كنيسه الزياره، ودي من اروع الكنائس. ايه بقى حكايتها كنيسه الزياره دي؟ انا اخدها من جوه ومن بره وبتاع. لو كبرنا شويه عشان هي عايزه تكبير، هنلاحظ ان الست العذراء هنا مؤاخذة يعني راكبة على حمارة وجاية لأليصابات. طيب شايفين الصورة؟ هي مش واضحة شوية اهي من بره، ماشي معايا؟ نشوف الكنيسة دي ايه. نعم، هم عامل لها حمارة يبقى حمارة، ما فيش مشكلة، حمارة حمارة ما هيش يعني مش هتفرق. هي بيقول الكتاب وصعدت الى الجبال يهوذا، تمام، لكن ما حدش قال انها ركبت حماره ما ركبتش حماره، مش عارفين. المهم مش هي دي قصتنا يعني. كنيسه الزياره نشوفها عباره عن ايه، وبعد كده لما نتفرج على الصور نبقى فاهمين. الست العذراء اول ما دخلت عند أليصابات، في تقليد عندهم هناك موجود، وده موجود في جوه الكنيسه اهو. اول ما قابلت الست العذراء أليصابات قبل القصه بتاع التسابيح، انفجر ينبوع ميه هناك وما زال موجود. يبقى دي قصه احنا ما نعرفهاش، في التقليد عندهم هناك في عين كارم انفجر ينبوع هناك. الكنيسه اللي احنا شايفينها اللي هي بتاعه الزياره دي، مسميها كنيسه الزياره، اتجددت سنة 1938-1955. فيها الآتي بقى، دي قبل ما نشوف جوه، قبل ما نشوف جوه في حاجة بقى أحب أوريها لكم. أنا مش شرط بترتيب الكلام يعني، شوف ترتيب الكلام فيها. شايفين البراويز دي؟ إيه البراويز دي؟ تطلعي لي فكرة. دي تسبيحة العذراء تعظم نفس الرب بواحد واربعين لغة، عشان أي سايح يخش يقراها باللغة بتاعته ويحفظها. تمام، مش عارف اللي جبت فيه ولا لا، انا ما، لكن هي مكتوبه 41 لغه. تمام. الكنيسه عباره عن طابقين. الطابق الاولاني من فوق، تمام، فيها حكايه الست العذراء لما زارت اليسا باط وانفجر ينبوع الميه، تمام، وفي ثواني كده، وفي واضح ان الست العذراء لما راحت كان معاها ملاك، كان بيصاحبها ملاك، ما اعرفش دي هنا حسب التقليد اللي مش بتاعنا. المهم يعني خلي بالك معايا. الطابق السفلي في الكنيسة في الـ الـ الـ العين اللي انفجرت ساعة الست العذراء ما زالت أريسا باط، يعني يبدو ان العين دي كانت نزل تحت جامد فخلوها لما جم يبنوا عملوها ايه الدور الثاني، هي دي العين وما زالت فيها مية وفيها لمؤاخذة يعني جردل بحبل اهو، تمام، دي بكرة شايفينها، وده حبل وده زي الكوز بس الكوز بتاعهم نظيف شوية مش زي الكوز اللي عندنا. ودي العين اللي هي فيها انفجرت ساعة زيارة الست العذراء. هنا بقى في الـ في الـ في الـ في الحيطة هنا في الحتة دي في الحيطة هنا يقال ان يوحنا المعمدان في الحتة المقوسة دي، يوحنا المعمدان كان طفل صغير وحط ايده على الحيطة فسابت اثر، فهو عاملين حواليها زي قرش كده عشان يبين لك ان هنا كانت ايد يوحنا المعمدان في كنيسة الزيارة. يا سلام. يبقى اذا دي حقائق بتاعت الانجيل، حقائق فيها زيادة شوية نعرفهاش احنا، لكن هي دي حقيقة الانجيل. مع بعض كده، دي بيت ماشي معايا، بيت مين ده؟ لا ما مش هنقعد كده، هسألكم سامحوني يعني. بيت زكريا وأليسا باط ويوحنا المعمدان طبعا. طيب ده ايه؟ مكان اتولد فيه يوحنا المعمدان. دي كنيسة ايه دي بقى؟ الزيارة. تعالى ناخد كنيسة الزيارة. هنا بتبين ايه الصورة؟ جدار العين اللي هي انفجرت ساعة ما ست العذراء راحت لأليسا باط، تمام. بعد كده اهي الصورة. العين هي، تمام، فيها بكرة وفيها زي كوزة اهو، وادي ايه البير، تمام. ودي هنا مكان يوحنا المعمدان محط ايده، يبدو ان ايده باينه بس هنا الصوره مش مبينه حاجه كتير. دي هنا مذبح للجزويت مش بتاعنا، خلي بالك معايا. وده باب الكنيسه، وده التسبحه بتاعه العذراء، تسب تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، ب 41 لغه من لغات العالم. عد عد كام يا عم؟ عد اللي زي بعض واضرب في ثلاثة وبعدين المتطرفين، بس هو مش جايب كله خلي بالك، في نحو هو مش جايب بس هو اللي قال لهم كده، ما اعرفش. نيجي بقى، يبقى احنا كده خدنا البشارة، البشارة بتاع ده المحل بتاع يوسف النجار، بيت زكريا وأليسا باط، كنيسة الزيارة. تعال بقى ناخد الميلاد نفسه. دي كنيسة المهد، دي كنيسة المهد من بره، شايفين الحتة الصغيرة اللي سددها الراجل ده، شايفينها؟ تمام، هنكبرها دلوقتي. اهو ده الباب ده، شايف؟ ايه بقى القصة؟ دي المغارة بتاعت المهد. تخش بقى هتلاقي عبارة عن مغارة حجر، طبعا هي اصلا كانت كبيرة، وادي مكان القرش الاساسي بتاعها، تمام، لكن صغروها. ليه صغروها؟ حد كده يفكر؟ مش حكاية يسجد، لان ربنا يسوع المسيح ملك الملوك ورب المجد اتضع وتجسد، فلما نيجي نخش احنا هنخش كده لا نبقى نخش من الباب الضيق الصغير ده. فلما تخش المغارة على ايدك اليمين تلاقي مغارة طويلة طول كده، تمام، طويلة طول، طولها 12.5 متر، فعرض 3 متر، حاجة صغننة. وفيها ايه بقى؟ هنا المغارة دي فيها زي مذبح من فوق، بس مش مذبح مش بتاعنا. وفي هنا لكل طائفة انديل زي ما انتم شايفين هنا كده اهي، وبعد كده من تحت دي اناديل لكل طائفة، ماشي، هذه انديل 2 3 4، وادي هنا تقريبا 4 تنين. مكان النجم، النجم هنا لو نلاحظ طبعا معمول بالرخام الابيض، والنجم معمول بالفضة، تمام، ومصمر بمسامير عشان ما حدش يخلعه. دي عملوها اللاتين سنة 1717، ومكتوب عليها باللاتيني هنا قد ولد يسوع المسيح من العذراء، تمام. هنا مكان الميلاد، ده مكان المزود، تمام. في حتت في المغارة الصغيرة دي، ايه الحتت؟ اهم الحتت بقى دي طبعا شكل النجمة وهي كبيرة، شايف شكلها جميل ازاي، حاجة روعة، تمام. وانا بستعجب النجمة معها معها المسامير كأنها نبوة عن اللي هتولد ده هيصلب. لا لا مش مش مح مش مقص لا إذا مش هنلاقي هنا هو ده، شايفين المبنى ده، المبنى ده مرتبط جدا بميلاد المسيح. هنا دفن أطفال بيت لحم، 144,000 العظم بتاعهم جمعوه، تمام، وحطوه في الهيكل دوت. هو فيها هيكلين، واحد ليوسف النجار اللي هو فوق ده، تمام، لما شاف الحلم والملاك قال له اهرب لارض مصر، والهيكل الثاني الصغير او المغاره دي الصغيره دي بتاعت شهداء بيت لحم. يقول لك ازاي 144,000 وازاي ما اعرفش ايه، هنا بيثبت الكلام ده. هنا بقى ميزه الاثار انها حقيقه واضحه جدا جدا جدا، تمام؟ نعم؟ أقول لك أنا إزاي؟ تعرفوا المعدمة لو أنتوا صغيرين، معلش هنكبركم شوية. لما الأموات كل واحد بياخد له مدفنة، لكن لما يكون حد فقير بقى مع الوقت كله بإيه؟ كله بيتحلل، فيجمعوا يعملوا ايه؟ وعندنا هنا واحده معضمه، عندنا معضمه هنا في وشك وانت داخل، الواحد اصل يعرف الحاجات دي كويس. فيروحوا يجمعوا كل العظم بدل ما هو متقسم اختصارا للمساحه، حد يكون اتبرع هنا اخت استاذ صلاح صميم او عمته يا ربي محبه سوس عمته، تمام، دي اتبرعت بالمدفنه بتاعتها تكون مدفن للفقراء، فالفقراء كتير، فجمعوا بقى الصناديق مع الوقت بتتكسر، مهما كان الصندوق عظمته كل ده كلام فاضي، تمام. فيروحوا جمعوا العظم على بعضيه ويعملوها معظمه. ازاي يعني؟ مثلا لما اخذ الحته الساق دي يجمعوها مع سقان كتير تك تك تك ورا بعض، يبقى كلهم شبه العظم الساق ده مثلا كله على بعضيه، يجمعوا السقان على بعضيه، الحته دي بتاعت دي كله على بعضيه، وهكذا كله يتجمع على بعضيه، يبقى حاجه ايه تساع عدد كبير جدا، فدي بنسميها معظمه. ولان دول اطفال حاجه يعني كتاكيتي خالص، يعني سنتين فما دون ده اللي اقولهم عظم يبقى كويس، ده عظمهم يعني لما يجمعوه هيتدغدغ، ان العظم لسه يعني بينشا. طبعا بتبقى الحاجات دي تحتها او تحت الارض مساحات كبيره، مش اللي انت شايفه قدامك ده، هم عاملينها كده عشان انت لما تيجي تزور تلاقي حاجه شيك يعني، خد بالك. لكن جمعوهم ازاي؟ هم بعد ما موتوا كل حد خد العجل بتاعه، هم قدروا يجمعوهم، تمام، قدروا يجمعوهم بتوع الاثار لان دي شغل بقى شغلهم يعني. ممكن يكون هم اتحطوا مع بعض، ده جايز برضه. معلش احنا عشان بس تاخد كل حاجة وصورتها معاها. خلي بالك معايا، قبر رحيل رحيل اتدفنت في الرامة اللي هي شمال أورشليم. لما ناخد الأحداث بالترتيب، ولما اتقتل أطفال بيت لحم يقول معلمنا متى رحيل تبكي على أولادها لأنه غير موجودين. هي طبعا كانت بتبكي على اولادها اللي اتسبوا، تمام، ونبوه على قتل هيرودس لاطفال بيت لحم. نشوف بقى القبر بتاع رحيل ده اتبنى ازاي واتعمل ازاي. اسم رحيل اسم عبري بمعنى شاه او نعجه، وهي مرات يعقوب، وهي ام ولدي يوسف وبنيامين. يوسف يعني ايه؟ يزيد. وبنيامين هي سمته ابن أوني يعني ابن وجعي، لكن يعقوب غيره لبنيامين يعني ابن اليمين. كانت معروفة رحيل عاقر، ولدت يعقوب يوسف بعد فترة. وهم راجعين في السكة قبل ما يوصلوا الخليل أو حبرون مكان إسحاق أبوه، ماتت رحيل. فبنوا فوق قبرها، يقول في الكتاب كده، عمل يعقوب عمود. هنشوف بقى الحكايه، شوف الحاجه بسيطه لكن هنا بقى هنجيبها لك بالظبط. العمود ده كان شكله هرمي، عمود هرمي، وده مش غريب على اليهود. ليه بقى؟ عندك مثلا مكابيين كانوا عملوا اهرامات تخليدا لانفسهم، وكانت تبان من البحر لانها عملوها قرب يافا عشان الناس تشوفها، تمام. فعملوا عمود، والعمود ده كان موجود لغايه القرن السابع الميلادي. وذكر المؤرخ العربي الادريسي في القرن ال 12، لكن بعد كده، وكان معمول من 12 حجر فوق قبر رحيل، بعد كده ازيل. والصليبيين لما دخلوا واحتلوا البلاد عملوا مبنى ضخم عرضه حوالي 7 متر وفي أقواس وغيره. وفي القرن الـ15 الهرم أو العمود الهرمي ده اندثر خالص. وبعدين محمد علي عمل زي تابوت اللي هو المعمول بالشكل ده، وكتبوا هم عليه بعض الأسامي بالعبري. ده طبعا المدفن ده رحيل بيزورها المسيحيين والمسلمين، أما دي القصة بقى، تمام. بيزورها المسيحيين والمسلمين، تمام. ده القبر بتاعها، لكن طبعا العمود انتهى منذ القرن الـ15 والـ12 لم يعودوا موجودين، تمام. نيجي بقى لحاجة تاني، احنا ماشيين مع مع خطوات الإنجيل. إيه بقى الكنيسة السكر دي، العسل دي؟ خلي بالك بقى معايا، الكنيسة دي هي مكان حقل الرعاة اللي بشرتهم الملائكة بميلاد المسيح. الكنيسة دي في بلد اسمها بيت صحور. بيت صحور اللي يروح أورشليم يشوفها شرق بيت لحم بمسافة حوالي يعني كم كيلو كده. دي بنتها الملكة هيلانا في القرن الرابع الميلادي، وبنتها زي ما انت شايف على هيئة خيمة، تمام؟ على هيئة خيمة، وفي المدخل الملاك غابريال، تمام؟ و سنة 1954 دي أيقونة جدارية فيها، تمام؟ ده المذبح بتاعهم، هنشوف ده ايه دلوقتي. سنة 1954 عملوا جددوها بيسموها كنيسة حقل الرعاة، وبعدين لقوا تحتيها زي مغارة قديمة، هي أطلال الكنيسة القديمة اللي فعلا كان قاعدين فيها الرعاة، هي اللي واقف فيها الأخ أبو حبل الفرنسيسكاني دي، وعاملين هم مذبح تبعهم. المغارة دي هي المغارة اللي كان فعلا قاعدين فيها الرعاة دي، اللي الكنيسة فوقيها، يعني دي تحت الكنيسة من تحت، دي فعلا اللي الرعاة كانوا قاعدين فيها وبشرتهم الملائكة المجد الله في العهد والأرض السلام وفي الناس المسرة يولد لكم في مدينة داود يسوع وغيره، تمام؟ يبقى هنا دي البشارة بتاعت الرعاة في كنيسة الرعاة في بيت صحور. بيت صحور جنب بيت لحم، تمام؟ بيت صحور، تمام؟ احنا هنعمل لكم مذكرة، او المذكرة موجودة مبسطة كده 44 ورقة كده عهد جديد، حاجة كده على المشي السريع يعني، ونوزعها لكم، وبعد كده ناخد واحدة العهد القديم لما نخلص فيها الصور مصغرة يعني. طيب نشوف الصور طالما ايه البتاع من هنا مش هاي. شوفوا المغارة بتاعت بيت لحم، شايفينها بالطول ازاي؟ شايفينها دي مغارة بيت لحم، وجنب الراجل اللي قاعد ده الحتة اللي احنا شفناها. لا مش هنا صح. على الله اللي هي هنا ولا ممكن ايه حاجة تفلت يعني. المهم مش مشكلة يعني. في كنيسة ودي من اجمل الكنائس وليها اثر في نفوس الناس اللي بتروح القدس كبير قوي. بس انا مش جايبها في الكتاب ده للأسف، انا عندي صوره ليها ولا اتحطت معايا. المهم يعني ايه الكنيسه دي اسمها مغاره الحليب. ايه بقى دي؟ عباره عن مغاره اتساعها حوالي 300 متر. ساعه ما اصدر هيرودس امره بقتل اطفال بيت لحم، الست العذراء كانت بتردع ربنا يسوع المسيح، فوقعت نقطه لبن وهي بتردع ربنا في المكان ده. العجيب جدا انها صبغت المكان كله بلون ابيض منير منور، لون مش زي مهما اديتي، انا عندي الصور اصليه، مهما اديتي اي نور لون ابيض بتعجير بتاع اي حاجه وحطيته قدام سبوت منورش بالشكل ده. فالمغارة دي سموها مغارة الحليب أو هيكل، فيها هيكل على اسم أم النور يعني، تمام، ويسموها هيكل مغارة الحليب. وما زال في جزء من يعني يمسحوا أجزاء منها وياخدوها، تلاقيه فيها نقط حليب، ودي بتعمل معجزات للناس العواقر. يعني في ناس ما فيش منهم أمل أبدا، ونعرف ناس هنا في ملاوي بالاسم خدوا منها وكانوا استحالة يجيبوا أولاد بأي شكل من الأشكال، جابوا أولاد، تمام. يعني في عيلة من العائلات، أكتر من عيلة، جابوا من هذا اللبن وشربوا منه وجابوا أولاد، رغم أنه هو كان يعني الموضوع ده فيه استحالة. طبعا الكنيسة دي اللي اتبنت فوق المغارة بنوها برضو الفرنش سكام سنة 1871، تمام. طيب في حاجة كمان تاني مش عارف موجودة هنا. خلي بالك بقى معايا، هي دي مش موجود صورة منها هنا، لو انها يعني من الحاجات المهمة، بس مش عارف هي اتنست ولا ايه اللي حصل. هي اتنست، ماشي معايا. الهدايا بتاعت المجوس، تمام، ذهب ولبان ومر. هبوريلكوا صورتها هنا، عندي صورتها بس مش عارف انا نسيت احط الحاجة ولا ايه، مش عارف ايه اللي جرى. المهم طبعا معروف قدموا للمسيح ذهب ليه؟ لان دايما الملوك الجزية بتاعتهم بتبقى ايه؟ بتبقى من الذهب، تمام؟ المهم والبان ليه؟ لأنه رئيس كهنة. ومر فضل الذهب واللبان والمر ده يعني مسيطر عليه بعض الناس، ما ظهرش، خلي بالك معايا، ما ظهرش إلا من كام سنة فاتوا. ايه بقى ظهر ازاي؟ في جبل في اليونان اسمه جبل أسس، ده جبل رهباني كبير. ايه بقى؟ عشان يحافظوا على الذهب واللبان والمر عملوا الآتي. عملوا متوازي أضلاع بنقشة للذهب، وده عبارة عن 28 قطعة من الذهب، 28 قطعة من الذهب حطوها في محفظة ذهبية أو فضية، محفظة كده زي علبة المجوهرات كده فضية، وطلعوا 2-3 منها في دير جبل أسس يعرضوها للناس بس، فتلاقي المحفظة معروض فيها متوازن مستطيلات اللي هو من الذهب اللي تقدم المسيح. طيب واللبان والمر؟ اللبان والمر دي مواد نباتية، راحوا خلطوها تاني ببعض وعملوها زي البلحة، فطلعت 70 بلحة أو 70 زي البذرة بتاعت الزيتون، تمام، ومسكوها في كل شوية مجموعة في متوازن مستطيلات ده عشان ما تضيعش، تمام، وطلعوا 70 حباية. فالكلام ده موجود، اللي يروح يزور اليونان في جبل أسس موجودة في حاجة إزاز ضخمة، المحافظ بتاعت الذهب عبارة عن متوازي أضلاع محاط بسلسلة 4 أو 5 قطع من المر واللبان، لكن هم مجموعهم على بعضهم 28 قطعة ذهبية و70 قطعة 70 مخروط أو بذ زي بذرة الزيتون كده من المر واللبان. طيب هل نعرف حاجة عن المجوس؟ هل هم ثلاثة ولا دول القواد هم ثلاثة؟ لا هم ثلاثة بالظبط. أعلنت أخيرا، طبعا دي نتيجة رحلات يعني، الحكاية بتبدأ بأورشليم في الغالب، وبعدين القسطنطينية، وبعدين من القسطنطينية تترحل بقى على أي مكان خصوصا ألمانيا. فالمجوس الثلاثة، المجوس الثلاثة جماجمهم وأجسادهم روح اترحلوا من أورشليم لغاية فين؟ لغاية القسطنطينية. من القسطنطينية راحوا كنيسة ألمانيا، كنيسة كولونيا. تمام؟ في عندنا صورة للجسد بتاعهم، عبارة عن زي صندوق ضخم وليه تطلع له كده زي ما يكون فيه سلالم، وعارضين الثلاث جماجم بتوع المجوس وحاطين اكليل فوق كل جمجمة. تمام؟ يبقى هنا ده المجوس. ماشي معايا؟ يبقى كده احنا غطينا الاحداث من البشارة لغاية الايه؟ الهروب. نراجعهم مع بعض تاني، وبعد كده ناخد حاجة واحدة ونبقى كده ايه؟ عشان بس متنزعجوش يعني، تحسوش انها حاجة كبيرة يعني. دي كنيسة جماس انتوهية بشارة. طيب ايه اللي فيها من بره دولة؟ انجلين الاربعة. طيب ماشي، ايه ده تطلع ايه دي؟ القبة بتاعت الكنيسة عبارة عن زهرة انزومبك تشير باتولية العدرة. طب والنور ابو عدسه من جوه ده ايه؟ اشاره شمس البر اللي هو اشرق لنا منها. تمام؟ زي ما بتقول التسبحه اوف شاي سوماتيكوس، مش كده؟ اشرق لنا جسديا. طيب ايه اللي بتاع الخن اللي جوه ده؟ دي مؤاخذه نطت. المغارة دي اللي هي بيت، ها بيت مين؟ العذراء ويوسف النجار. وهنا الملاك غبرييل بشر العذراء في الخن ده، البيت الحجر ده. تمام؟ يا عشان نعرف الناس دي عاشت في فقر قد ايه، مش حاجة وبس يعني. ودي باقي الكنيسة متهم. هنا بقى دي كنيسة القديس يوسف النجار، كانت ايه؟ محل النجارة اللي كان بيساعد فيها ربنا يسوع المسيح يوسف النجار. طيب ماشي، دي كنيسة بيت زكريا وأليصابات، ده من بره، نشكر الله. ده في الدور الاولاني. الدور الثاني ده بقى الدور اللي من تحت، ده بيت، ده فين المكان او المغارة اتولد فيها مين؟ نشكر الله، عايزينكم شطار كده. دي كنيسة ايه؟ الزيارة. دي قدام البيت ولا ورا البيت؟ قدامه طبعا. طيب الصورة الجدارية دي فيها مين؟ لا مش عين الماي. مين قابل مين؟ ايه اللي حصل بقى؟ عين الماي انفجرت. ادي عين الماي في الدور الثاني معمولة هنا ايه؟ بالكوز. هاي وادي وادي البكرة عشان تاخد ايه من المية هناك، عين مريم اسمها. تمام؟ وهنا في مغارة في كهف كان عليه علامة ايه الكهف ده في الحتة دي؟ كهف يوحنا، ايد يوحنا المعمدان واطف. طيب نشكر الله. دي بقى الكنيسة ما تهمناش كتير. هنا بقى هنا دي ايه الصورة عليه ده؟ تسبيحة العذراء 41 لغة. تمام؟ طيب ماشي. هنا دي كنيسة ايه؟ كنيسة ايه؟ ايه انتم مش شايفين ولا ها؟ كنيسة المهد. ده المدخل. تمام؟ ده هنا النجمة مكان ميلاد المسيح، مش كده؟ وادي النجمه بالتفصيل ماشي. دي ده هيكل يوسف، يوسف النجار اللي شاف لما شاف الملاك قال له اهرب لارض مصر. ودي بقى هيكل مين؟ اطفال بيت لحم المعظمه بتاعته. ودي كنيسه الرعاة، اسمها ايه المكان؟ ايوه ايوه بيت سحور. اتبنت مين اللي بناها؟ في القرن الرابع تمام، على شكل خيمه. وده طبعا دي الجداريه بتاعتها، متهمناش كتير. هنا ده من تحت بقى، هي ده مكان اللي كان فيه بيقعدوا الايه الرعاة. الاخ ابو حبل ده الفرنش سكين تمام. نكمل بقى حته صغيره عشان نخلص ما يبقاش ايه اتاخرنا. عدينا الطفوله تمام. ايه بعد الطفوله؟ اول حاجه بعد الهروب، قبل الهيكل لما كان في الهيكل ده موضوع تاني تمام. التجربه على الجبل، ده جبل، فكركم جبل ايه ده؟ جبل التجربه، كلمه 40 في اللاتيني اسمها كراندل. كراندل يعني 40. الجبل ده قريب من اريحه جدا تمام، قريب من اريحه جدا. هناك المواصلات هنقول طبعا الجبل ده يبقى شمال اريحه، شمال غرب اريحه يعني ناحيه نهر الاردن بحوالي 7 كيلو. الدير ده للروم الارثوذكس، بنته الملكه هيلانا على الجبل. وفي جوه هنا جوه الكنيسه المغارة اللي قضى فيها ربنا يسوع المسيح 40 يوم و40 ليلة تمام. وعندنا صورة المغارة من جوه، بس ما اعرفش انا ما نسيت احطها ولا ايه، المهم يعني. وفيها صلبان وفيها شوية ايقونات. فيها الناس هناك عشان تروح في حاجة اسمها التليفريك، ده مشهور في لبنان، يتحرك بحبال صلب يشيل، عامل زي الترام بس بقى يشيل مثلا 4 5 تروح محركهم ووديهم اعلى الجبل من هنا، لان ارتفاعه جبل الكرندل 350 متر، ده ارتفاع ضخم جدا عشان يطلع على الحجارة بالشكل ده، يعني يدوب هيموت يعني اللي هيطلع، ملوش حل الا كده تمام. لا الحبل بيبقى صلب، ما تخافش ما بتقطعش. الملكة هيلانا هي اللي بنته يعني من القرن الرابع، لكن التلفريك ده حاجة قريبة، لكن قبل كده كانوا يعني بيطلعوا يعني تمام. الكنيسة هناك اتبنت على الجبل بعد ما الملكة هيلانا جددتها سنة 1112. فيها مغارات كتيرة جدا عاملة زي حكاية دير أبو حنس، فيها حوالي من 30 ل40 مغارة، مغارة واحدة جوه الكنيسة اللي هنا من فوق احنا شايفينها دي اللي عليها السقف، سكن المسيح 40 يوم و40 ليلة لا يأكل ولا يشرب تمام. يبقى إذا دي كده طبعا الكلام ده قرب أريحة، أو تعتبر في حدود أريحة، بينها وبين أريحة 7 كيلومتر تمام. وصلت؟ يبقى ده جبل الكرندل ودير الكرندل اللي هو بتاع التجربة على الجبل تمام. لقوا فيها ان بعض النساك سايبين اثار صلبان وحاجات زي كده، ويبدو ان في حاجات كانت مكتوبة، فعرفوا منها انها دي بتاعة المسيح. ده احنا هنوريك مش بس دي، هنفرجكوا المركبة الصغننة اللي كانت بتسع المسيح هو وال 12 تلميذ موجودة. فما فيش حاجة مش موجودة. ده بيورينا بس في حاجات انا ما ظهر ما حملتهاش ولا ايه يعني، الواحد ساعات بتزوغ منه حاجات يعني. بتبين لنا هنا بقى ميزة الآثار، الإنجيل واقع، مش حاجة أنت مش شايفها، لا واقع أنت عايشه. بس مش عارف هل هنا الحاجات دي محطوطة ولا ما اتحطتش ولا بتاعت الكتاب، بس المهم خلاص. حد ليه سؤال في حاجة؟ صعب الكلام؟